أرباح الأسهم التي تكون في شركة، شركة أدوية، حرام أم حلال؟ طالما نشاط الشركة نشاط مباح فالأرباح إن شاء الله تكون مباحة.